إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، نسعد بصحبتكم أمام الميكروفون شيرين صفوت وجيهان طلعت، على هندسة الهواء شيماء أحمد، الإخراج هبة فؤاد. ومعكم مستمعين الأعزاء كالمعتاد كل يوم اثنين وأيضا سبت في مواجهة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمكم. أهلا بك يا أستاذ أحمد، وحلقة جديدة من مواجهة، وزي ما حطينا العنوان للسادة المستمعين، مواجهة جشع التجار وإعلام الشر باعتبارهما ضلعة مثلث الخطر. مثلث الخطر على إيه؟ على مصر وعلى المصريين، باعتبار أن الضلع الثلاثة هو الإرهاب. تمام. حضرتك عارفة ان في يعني ايدي خفية وخبيثة بتشعل الارض من خلال العبث يعني بقوت المصريين ومعيشتهم، وفي اعلام بيوظف ده بشكل شرير بشكل سيء وبشكل خبيث، والارهاب بيستثمر كل ده وبيخوض حربه اللي يعني نقدر نسميها الخسيسة ضد أبناء القوات المسلحة ضد أبناء جيشنا العظيم. إحنا حاسين في سيناء، حاسين بالإعلام ده، حاسين بحرب الشائعات اللي موجودة، بس في حاجة اسمها ذاكرة السمك، بننسى الإنجازات وقت ما بتظهر الشائعة ونركز مع الشائعة ونسيب الإنجازات اللي هي بتتم فعلا على أرض دي الواقع. ظاهرة بقت يعني مرعبة ذاكرة السمك دي، لأن مش عايز اكون مبالغ لو قلت لك عشرات ربما المئات من الاصدقاء والمعارف يقولوا نفس الكلام. اول ما تفكريهم يحسوا انه كانوا في غيبوبه وكانوا ناسين وكانوا فعلا فاقدين الذاكره ويرجعوا تاني على الخط يعني الوطنيه السليم. طب كان فين ده قبل ما افكركم؟ يعني كانت فين المعلومات دي قبل ما نتقابل؟ يعني كان فين الكلام ده قبل ما تسالوني؟ انا مش بجيب حاجه من عندي، الحاجه موجوده على ارض مصر، موجوده على ارض الواقع، انتوا شفتوها وعشتوها ولمستوها وربما حضرتوا افتتاحها، ازاي في لحظات غضب بتنسوها؟ على كل حال هو ده موضوع حلقتنا النهارده اللي بننتظر فيه اتصالات الساده المستمعين اللي من خلال يعني مشاركتهم ومساهمتهم بيفضفضوا معانا، بيتجمعوا حول الموضوع واحد بعد ما بيكون اعلام الشر شتتهم طول الاسبوع السابق في معارك ومشكلات ملهاش يعني اي معنى ولا اي لازمه. ننتظر اتصالاتهم ومشاركاتهم ونفكرهم تاني انه اللي عنده مشكله خاصه يستاذنه انه يسيب المجال اللي عنده وجهه نظر في الموضوعات دي، والشكوى يسيب لنا تليفونه واحنا هنكلمه وناخد منه الشكوى بعيدا عن الحلقه. مستمعينا الأعزاء، نذكركم بأرقام تليفوناتنا مرة أخرى، 9110 خدمة رسائلنا القصيرة، وأيضا تليفوناتنا متاحة 2-57-92-303. وموضوع حلقة هذا الأسبوع كيف يتم مواجهة جشع التجار وإعلام الشر باعتبارهما ضلعاء مثلث الخطر على مصر والمصريين. مع الإرهاب. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء في مواجهة عبر موجاتنا 107.4، مواجهة جشع التجار وإعلام الشر باعتبارهما ضلع مثلث الخطر. الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، مقتطفات من أخبار هذا الصباح: مباحث التموين، ضبط 3 طن سكر داخل مخزن مواد غذائية بأسيوط، ضبط 30 طن سكر بحوزة تاجر بسوهاج، ضبط 1500 كيلو سكر تمويني قبل تهريبه بالوادي الجديد، في الفيوم 15 طن سكر وزيت. كل الكميات دي من السكر بيتم تجميعها وتخزينها وبعدين بيرجعوا تاني يروجوها ويعرضوها في السوق السوداء. ده جهود مباحث التموين فقط في المحافظات دي. طيب احنا جهودنا كمواطنين في مقابل اللي بيحصل ده. وهو جزء من أسباب الحلقة دي إنه إحنا عايزين نحشد الناس في السكة الصحيحة، يبقوا خلف الأجهزة دي في محاربة اللصوص دول، التجار الجشعين دول اللي بتلعبوا بأكل عيش الناس. أنا كمواطن وروحت السوبر ماركت لقيته يا إما بسعر غالي يا إما مش موجود. في مدن وقرى محدش يعرف مخازن الناس دي والأماكن اللي بيستخدموها كمستودعات إلا أبناء البلد دي. ممكن مباحث تموين متعرفهاش، ممكن يبقى عين مباحث تموين عين مش شريفة، ممكن تضلل قيادتها. ده دور بقى الناس، الناس عارفة في القرية الراجل ده المخزن والمستودع بتاعه فين، الناس عارفة في المدن الراجل ده بيشيل حاجته فين وبيجيبها وبينزلها ازاي، على طول يبلغوا الأرقام موجودة، والناس متعهدين انه ما يكشفوش على أسماء المبلغين، وكمان متعهدين بما هو أفضل وأكبر اللي هو يعني جاي يعني مكافأة على إجمالي المضبوطات لمن يبلغ عن أي حد، فهم عاملين كده عشان يشجعوا الناس. دور الـ الـ الـ الإفصاح عن المعلومة مهم جدا في مواجهة الجرب في السوق السوداء. لا وأنا أعتقد أنه جزء من المضبوطات دي لا في الناس دور مهم. نتواصل مع حضراتكم في مواجهة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت عقب موجز لأهم أنباء 12:30. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قرار جمهوري بتفويض وزير التضامن الاجتماعي في تطبيقه قانون التعاون الإنتاجي. فضيلة مفتي الجمهورية يؤكد أن الأزهر الشريف سيظل حصنا لمواجهة دعاوى العنف والتطرف. مجلس المحافظين يبحث الجهود المبذولة لتوفير السلع وضبط الأسعار في المحافظات. مقتل 18 تكفيريا في عمليات عسكرية للقوات المسلحة شمال سيناء. مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في غارات جوية على مدينة حلب شمال سوريا. اليمن تعتذر رسميا عن عدم استضافة الدورة 28 للقمة العربية المقبلة ورئاستها. مقتل 56 مسلحا في معارك مع القوات الحكومية في دولة جنوب السودان. ونبؤنا الأخير، وفاة آخر ملوك رواندا عن عمر يناهز 80 عاما قبل أن يتم إلغاء الملكية ونفيه من بلاده. من القاهرة لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء، كنت معكم شيرين صفوت. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء في مواجهة جشع التجار وإعلام الشر، ونستقبل الآن أولى المكالمات التليفونية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ جهان، أستاذ أحمد، أستاذ شيرين صفوت، أهلا بك. معكم حسن البغدادي عبد القادر نجع الشيخ البغدادي الأقصر. أهلا وسهلا أستاذ حسن، الله يخليك. الأستاذ أول، معلش أستاذ أحمد، أنا بعزي أستاذنا فاروق شوش الله يرحمه ويحسن إليه. يا رب ربنا يتغمده بوسع رحمته. برحمه الواسع استاذنا العزيز الله يرحمه يتغمده برحمه الواسع ان شاء الله. الجشع الاستاذ الجهال لسه قال الضبط في اسيوط وفي القاهره وفي المنيا، الناس دي يا استاذ احمد اتضبطت، ايه الحكم اللي اتخذ عليهم دول؟ يعني تم ضبط كذا وكذا، طب فين الناس دي اتمسكت؟ فين يا استاذ احمد؟ مش كده برضه استاذ احمد معايا انت؟ انا معاك، وانا ما انا قلت الكلام ده كذا مره انه ما يعني اللي كنا نعرفه باسم التسعير الجبريه ما عادش موجود، لانه نظام الاقتصاد اتغير بنظام السوق الحر المعتمد على اسعار السلع في السوق، ان المواطن بيفضل، ما انا هقول لحضرتك، بيفضل السلع الارخص فالمفروض تنزل الاسعار. مفيش قانون يقدر يحاسب على غلاء الاسعار وانه اي حد يحدد سعر فوق المناسب، فالدوله بتضطر تتعامل بقوانين خاصه بالاحتكار وتخزين السلع، دي العقوبات فيها ممكن الإفلات منها، لكن ما يعني الناس اللي في اللحظة دي هو ضبط السلع. أيوة لغاية تعدي القوانين وتتغير. مع احترام لحضرتك يا أستاذ أحمد. نعم. عذرا في المقاطعة يعني. تفضل فندم. تم ضبط يعني اتمسك المكان ده. فين صاحبه؟ طيب ما فين لازم تحاكم صاحبه؟ ما انا بقول لحضرتك ما احنا محتاجين تشريعات جديده لان الموجود دلوقتي هو عقاب يعني على الاحتكار والتخزين او بالافصاح عن العقوبه فغيره هيرتدع. ما انا طيب ده دور دور مجلس النواب يعني مجلس النواب يطلع لنا تشريعات للناس الناس بتحاكم الزحمه. انا معاك انا معاك تماما انا مش مختلف معاك انا بس بقول لك الوضع الحالي عامل ازاي. الوضع الحالي اللي ماشيين بيه يعني تمام. لا لا يبقى في خطأ برضه. ما طبعا محتاجين يتغير وده دور مجلس النواب لان لان الدولة الحالية ورثة الكلام ده من من من حكومات سابقة مش هي اللي عاملاه. ما انا فاهم الزحمة لا لابد من من من ضرب يد من حديد الزحمة على الناس دي. انا معاك طبعا طبعا مش محتاجة كلام. ما تنساش يعني الحكومة تنساش منفعش الحكومة لا لا. مش محتاجة كلام. مظبوط. شكرا الزحمة. شكرا يا استاذ حسن ربنا يخليك. مستمرين مع حضراتكم في مواجهة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد يعني يعني مش مواجهة معايا لا لا إحنا لا كل بنواجه موجات البرنامج العام مع حضرتك بتواجه جشع التجار بتواجه كل ما يثير قلاقل لدى المواطن المصري لدى الشارع المصري. فلا مش مواجهة مع حضرتك إحنا وحضرتك في صف واحد مع المواطن إحنا بنواجه يعني سيء النية. مظبوط. كان في اقتراح استاذ احمد ان تعود سيطره الدوله على مصانع او تصنيع السكر بدل ان يكون تحت سيطره التجار فما فيمنعوا احتكاره. ما هو الدوله ما هي مسيطره على يعني على اكثر من 80% من انتاج السكر في مصر من خلال شركه السكر. بس هو المساله ايه انه مصر تقريبا بتحتاج 3 مليون طن في السنه استهلاك. مصر بتنتج في حدود 2 مليون و400 الف طن. المفروض تستورد كام؟ 600. اتضح انه خلال السنين اللي فاتت كانت بتستورد ما يوازي الرقم ده مرتين ثلاثة. هذا بيخلي المخزون اللي هو الحكومي اللي انتاج انتاجنا احنا بقى موجود في المخازن واللي موجود في السوق ايه اللي هو جاي من اللي جاي مستورد من بره. وده تلاعب بالسوق الحقيقة المفروض برضو ضرب بيد من حديد. احنا ان شاء الله هنقول للسادة المستمعين على ارقام التليفونات اللي بلغوا عن طريقها ولكن عقب ان نتلقى هاتين المكالمتين. اتفضل يا فندم مين معنا؟ الو اي يا فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا. عمر مع حضرتك السوهاج. انا استاذ عمر. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك الحمد لله. من فضلك استاذ عمر سيب تليفونك لان انا للاسف فقدته يعني. طيب حاضر هسيبه. فما تقفلش الا لما تسيب التليفون. طيب ماشي حاضر. بعدين حضرتك يا استاذ احمد. نعم. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. وجاوبني عليه بصراحه بالله عليك. اتفضل. هو انا ممكن ارفع دعوه قضائيه على رئيس الحكومه ورئيس الدوله ان انا اخد حقي بالقضاء لان انا تعبت وطهقت يا استاذ احمد وجبت اخري وقلت الواحد يعني يرمي نفسه في النيل كده ويريح نفسه. انا النهارده رحت انزل الصبح اشتري السكر بيقول لي ب 13 جنيه. فين فين عند فين يا استاذ عمر؟ فين المكان بالظبط؟ في جزيرة شندويل في سوهاج. طب زي ما اتصلت بيه ده ليه ما اتصلتش بالارقام اللي فيها البلاغات؟ الارقام استاذ احمد الارقام 42. اكلم حضرتك على حاجه ده اتفضل. بس انا بسالك سؤال برضو جاوبني يعني انت اتصلت بينا واحنا مش جهه تحقيق. انا جبت وكيل وزاره التموين نفسه سيد حافظ. انا جبت وكيل وزاره التموين نفسه وعرضت عليه قال لي الشركات الحره مش عارف اديله مخالفه 151 جنيه. ما اقدرش اعمل له اكتر من كده. انا ملزم باللي في التموين. طب واللي بره التموين ده يولع يعني يولع؟ لا يعني انت بلغته بالرأي. لحظه بس يا عمر عشان نبقى منظمين في الكلام. انت بلغته باللي انت قلته دلوقتي ان في ناس بتبيع ب 13 جنيه؟ ايوه. انا قعدت انا وهو قد وصال حضرته ما يقل عن نص ساعه يوم السبت الساعه 8:30. ايوه. لا خلينا محددين. قلت له على اللي انت قلته دلوقتي ان في ناس بتبيع 13 جنيه. ايوه بلغته. طيب ممكن تسيب تليفونك بقى واحنا هناخد منك اسماء وعناوين الناس. طيب ماشي. شكرا يا استاذ عمر. شكرا شكرا. معانا تليفون تاني اتفضل يا فندم. سلام استاذ شريف صفوت. استاذ احمد واستاذ جهانة طلعت. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك استاذ شريف صفوت؟ اهلا وسهلا شيخ عبد الرازق. اهلا بحضرتك. ازيك الله يخليكم. استاذ احمد ده منورنا والله ما شاء الله. ده نورك الله يخليك. اتفضل. الاثنين على منصوان يا استاذ. ازاي نواجه جشع التجار يا شيخ عبد الرازق؟ عارف ايه الواحد عارف اقول لك صلى على النبي يا استاذ. عليه انا اقول كلام مختصر. عارف اللي بيعمل ده ما بيحبش مصر. بالعربي كده على طول. اللي بيعمل كده حاجات دي لا يمكن يحب مصر. مصر ده احنا محتاجينه احنا اولاده. زي ما قالوا علي بيقول ايه ندي مصر ايه. مش يعني مصر ندي احنا روحنا ودمنا مش نعمل فيه يعني كده. ما يرضاش ربنا دي يا اخي. مصر ده مذكوره في القران يا استاذ. مظبوط. والله ده حرام والله. بلدنا دي يعني بلدنا الحرة دي حرام والله. مصر العظيمة دي يعني صراحة والله أنا الواحد بيتأثر يعني. شوف مش كله كده الصراحة والله يا أستاذ يا جماعة. معك والله تمام يا شيخ عبد الرازق. تمام عندك حق مولانا والله العظيم. شكرا جزيلا لحضرتك. اسمحوا لي ان انا نوه ارقام التليفونات. الاداره العامه لشرطه التموين والتجاره الداخليه تعلن عن مكافاه مجزيه لكل من يدلي بمعلومات تؤدي الى ضبط محتكري سلعتي السكر والارز واماكن تخزينهما، وذلك على الارقام التاليه 42 60 800، 42 60 801، و 42 60 802، و 42 60 803، و 42 60 804، مع التأكيد على سرية شخصية المتصل وسرية بياناته. أيضا الأرقام اللي احنا قلناها لحضراتكم دي تبليغ عن محتكري سلعتي السكر والأرز. في حاجة تانية أستاذ أحمد، الأستاذ عمر لما اتكلم من سوهاج عن إن التاجر قال له ده السكر ب13 جنيه وهو مش عارف يعمل إيه وعايز يعمل إيه، لا أنا ممكن أنا رخص له سلعته، أنا سيبه واروح لتاجر تاني حتى لو في آخر القرية حتى لو في آخر المدينة. وهنا لو هستجيب لضغوطه واحتكاره للسلع وانه يفرض عليا سعر معين، يبقى انا كده ايه خسرت في الحرب اللي انا ايه عارفه انها حرب عليا وعارفه انها حرب على البلد وعارفه انها في وقت محدد. معنا تليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن من فضلكم اشارك بالراي؟ اتفضل اتفضل. بالنسبه لحل الازمات التموينيه وحل البلد كلها مشاكلها، انا 79 سنه مواليد 7/6/38، عاصرت الملك فؤاد والملك فاروق والأنظمة القديمة اللي كانت مظبطة البلد كويس. أولا البطاقة التموينية الرقم القومي دي وحكاية النقط والكلام الفاضل بيحصل ده، دي احنا فيه التسريب والسرقة، وشجعت الناس على السرقة من ناحية المخابز ومن ناحية المواد التموينية بقى الواحد. يا فندم بس المستفيدين من بطاقات التموين هم شريحة كبيرة جدا في المجتمع. معين حضرتك تفضل، احنا ما تعرفناش على حضرتك اصلا يا فندم، علشان انا متأكد ان الوزارة سمعاني ويستفيدوا. ما احنا بس عايزين حضرتك تقولينا وجهة نظرك وتخلينا نرد عليك. البطاقة التموينية الورق العادية ترجع كما كانت. يعني انت مش ضد التموين في ذاته، ما فيش حاجة نوع عيش يتعامل بطاقة العيش مخطوط، يعني البطاقة الرقم القومي دي تبقى للعيش فقط وكل حاجة تحت الظبط. المخازن اتكتب على بابها من بره مخزن، والتاجر اللي خالف كده انا راجل اوتوقراطي لا اعترف بالديمقراطية. الاوتوقراطي يعني العنف، اتعدى التشريع، التموين والمواد التموينية دي امن قومي، يتعمل التشريع عشان التاجر الصانع اللي يلعب في البورد التموينية 15 سنة للتاجر اللي بيتلعب بالأسعار أو 25 سنة بعدك. إنما احنا بنطبطب على الناس، الطبطبة دي ما تنفعش. على حضرتك معاك الحديد من حديد. معاك واحنا بنأيد حضرتك. واحنا أنا راجل أمن حربي وبحري سابقا، يعني مخابرات طرف من المخابرات ودارس كل حاجة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. البلد فيها طبطبة وده اللي بيشجع الناس على السرقة. احنا بنشكر وجود حضرتك على هواء البرنامج العام، واشكر حضراتكم، واتمنى رئيس الوزراء يكون سامع الكلام ده ان شاء الله يا فندم. والساد رئيس الجمهورية هو مع قرارات ثورية حاسمة زي ما كان يعني في الستينات زي ما انا فهمت، وترجع البطاقة التموينية زي ما كانت. هو طبعا عنده حق لانه بس الارقام مش في صالح اللي قاله، يعني هو نسبه التلاعب اللي كان حاصل اقل بكتير من نسبه الاستفاده. هو مش عايز تلاعب اصلا، ربنا يسهل وتتعدل القوانين، لكن عايز بس اقول له احصائيه سريعه انه عدد المستفيدين من بطاقه التموين اكثر من 72 مليون مواطن مصري، فيهم 20 مليون مواطن غير مستحقين. اللي بيحصلوا عليه يساوي بالظبط يعني بالارقام كده 40 مليار و800 مليون جنيه غير يعني دعم غير مستحق للاسر والافراد دول. استاذ احمد في ناس شايفه انه يجرى تنقيط يعني فلتره الاسماء والمستحقين فقط المستحقين. من ضمن الرسائل اللي جاتنا جشع التجار وعدم الرقابه، التسعيره مهم جدا لان كل واحد بيبيع على مزاجه، حتى الجزارين كل واحد كيلو اللحمه عنده بسعر مختلف. تعليق حضرتك ايه على موضوع التسعيره؟ ما هو ده اللي احنا قلنا عليه، انا شخصيا مع ان التسعيره ترجع. لان هم يعني درسوا لنا في الاقتصاد انه التسعيره اذا اتطبقت بتفتح الباب للسوق السوداء والجشع التجار بتفتح مجال اكبر. امال احنا شايفينه ايه يعني؟ هي الجشع ده موجود والاحتكار موجود في ظل السوق الحره مش مش يعني التسعيره. التسعيره بتفتح الباب وعدم التسعيره بتفتح الباب. طب ما ايه الحل يعني؟ هي فتحت السوق الحره هي فتحه اكتر. عمرنا ما شفنا يعني هذه الدرجه من الاحتكار ومن الجشع. ما كانتش موجوده حتى في اشد تطبيق نظام التسعيره الجبريه وجودا يعني. يعني تفتكر حضرتك ان موضوع ازمه السكر دي في بعض محافظات مصر هي ازمه يعني مفتعله الى حد ما؟ امال يعني ال 240 الف طن اللي جابتهم وزاره التموين الاسبوعين اللي فاتوا ده جشع التجار؟ لا انا يعني ما بتكلمش على الجشع يعني، انا بتكلم على مش بتكلم على سلوكيات افراد. ما هو 240 الف طن طبعا ما هو نزل السوق. 240 الف طن يعني ايه؟ يعني 240 مليون كيلو. نعم. يعني كل مواطن مصري بما فيهم الاطفال بما فيهم الشيوخ بما فيه الناس اللي مش بتاخد سكر نزلوا 3 كيلو. طب راحوا فين في اسبوعين 3 كيلو لكل مواطن مصري؟ هي الحقيقه مواجهه جشع التجار في جزء قطاع جزء كبير منهم دلوقتي متخزن مستخبى عن الناس. مواجهه جشع التجار ومواجهه كل المحتكرين والانتهازيين في السوق المصري محتاج تكاتف كل المؤسسات او كل المنظمات. هناخد بس استراحه قصيره ونرجع تاني لمواجهه. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء في مواجهة على موجتنا 107.4 مواجهة جشع التجار وإعلام الشر. ومعنا في استوديو الهواء الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت على خدمة رسائل قصيرة 91.10 وقبل الرسالة رقم 3 الحياة وصلتنا أول رسالة بتقول لماذا لا تصدر الحكومة قرار بإلزام أي صاحب منتج سواء كان شركة أو مصنع أو مؤسسة بكتابة عبارة السعر للمستهلك. هو المستمع مؤمن متولي بنشكرك على الرسالة بيقول حتى لو بسكوتة صغيرة قبل تسليمه إلى تجار الجملة بعد تحديد نسبة ربح معينة للتجار. ما هو ده اللي جاوبنا عليه في الأول. ما احنا قلنا إن نظام التسعير الجبري مش موجود في مصر وممنوع. هي بنرجع تاني ممنوع بنصوص قانونية كمان. قانون الاستثمار فيه مادة بتمنع التسعير قلنا نظام موروث وكان وجوده طبيعي بعد قوانين الانفتاح الاقتصادي سنة 74. ده التطور الطبيعي، السوق الحر كان لازم تبقى موجودة في مصر بعد ما عملت قصة الانفتاح. وزي ما كان في السلعة التموينية زمان كان مكتوب مثلا على السكر السعر المستهلك كذا والسعر الزيت كذا، كانت لسه بقايا نظام اشتراكي موجودة، كانت لسه ماشية بنظام التسعير. احنا معنا تليفونين ونعتذر ان احنا اطلنا عليهم. اتفضل يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ انا برحب بحضراتكم جميعا. اهلا بحضرتك فندم. محمود من المنوفيه ان شاء الله. اهلا استاذ محمود. والله يا فندم الموضوع ده كبير وهو يتلخص في عده نقاط سريعه كده. المفروض كل دور في المجتمع يقوم بدوره. استاذنا حضرتك بس تعلي صوتك شويه من فضلك. كل فرد في المجتمع او مؤسسه او حكومه تقوم بدورها. نعم. الحكومه تقوم بدورها، المواطن يقوم بدوره، المؤسسات تقوم بدورها. هو ده المفروض. المواطن يشتغل ويعمل، ما يستناش الحكومه تعمل له كل حاجه، وكل مسؤول في الحكومه يعمل اللي عليه، اللي مش هيعمل يسيب غيره يعمل. تمام. وكل جهه معينه بتادي خدمه تاديها، المفروض في رقابه على الناس دي. فلو تكاتفت الجهود دي كلها بما يرضي الله هنبقى كويسين، مصر كويسه مش عمرها معتوه ان شاء الله يعني. بس محتاجين نقف ونصبر، لازم نصبر. البلد مش هتنبني في يوم وليله. البلد هتبقى كويسه وهتبقى الاحسن ان شاء الله. طب حضرتك بتقول تكاتف الجهود، من وجهه نظرك المواطن ازاي يعمل ايه؟ المواطن يعمل ايه؟ تكاتف الجهود، الحكومه تقوم بدورها، المفروض في رقابه على زكاه تومين، المفروض في رقابه على السلع التموينيه. تمام. مين اللي يستحق تومين ومين اللي ما يستحقش؟ تمام. لان انا واحد من الناس ده من جهه الحكومه. جهه الحكومه المواطن. نعم. يصبر، ولو في فساد يصبر، ولو في فساد يبلغ ويسعى للعمل، ما يستناش ان حاجه تجيله لحد عنده، ما يستناش ان حد يعمل له حاجه، لازم هو يسعى. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا لكل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 91 10. معنا تليفون تاني، ولكن عقب أن أقرأ هذه الرسالة، السادة الأفاضل الجشع موجود وبيطلع لسانه لينا مع لعبة القط والفار، وللأسف هناك فساد إداري بيساعد على فساد المجتمع، أو بمعنى أدق بيساعد على احتكار السلع بعدة طرق. في اقتراح من الأستاذ إبراهيم ديب عشان يواجه جشع التجار، بيقول جشع التجار يواجه بمصادرة جميع كل أموال، وشوفوا تجارب الدول مثل الصين وتطبيق اقصى عقوبه. ماشي، عنده حق. بس ده محتاج تشريعات. احنا دوله ماشيه دلوقتي بالنظام الدستوري او الشرعيه الدستوريه، مش هنقدر يطلع قرار كده اداري بالقبض على الناس. اللي يعمل ده مجلس النواب. طب محتاجين الحكومه هتعتبر بتخالف يعني كل التشريعات وبتخالف الدستور، انه مفيش النص المبدا انه مفيش جريمه من غير نص. طب احنا محتاجين كده سرعه وتيره الاجراءات اللي احنا نشرعها علشان نواجه اللي بيحصل في السوق. طبعا مفيش جدال. معنا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالاستاذ المحترم احمد رفعت، استاذ شيرين صفوت، والاستاذه الاول مره في نسختنا حروب الجيل الرابع استاذ شاهين. مواجهه بقى، مواجهه مواجهه كل حاجه، مواجهه حروب الجيل الرابع. بس استاذ احمد حسني من الوادي الجديد، اهلا بيك. من الوادي الجديد، اهلا بيك. تحياتي لكم بدايه. وزي ما حضرتك قلت ضلع او ضلعين، لا ده هم اضلاع والله. يعني لو ضلع او ضلعين اتفاسهم امر سهل. وبعدين ما تقولوش بقى جشع التجار، ده مش جشع، ده خيانه عظمى للوطن، لان كل امر بينسب لمناخه لوقته لزمانه. في الفتره اللي احنا فيها والعده الداخليين الامر من الخارجيين، لا مجال ان نقول جشع، دي خيانه المفروض تحاسب كجريمه خيانه عظمى للبلاد، لان ده قوت شعب، رز وسكر وغيره من الاساسيات، ده قوت شعب، امن وامان وطن يا جماعه. ثانيا، مروج الاشاعات ولا مبتكر الاشاعات، دول قسما بالله لا اساس لهم من الصحه، واحنا شعب اقدر من كل ذلكم. بتتكلم على التموين، ما ينفعش التموين النهارده اللي بقاله 50 سنه كوادره موجوده يقف قدام هذه الخيانات العظمى هذه الايام. لابد من اعاده جدوله وزاره التموين، وبالتالي مديريه التموين، وبالتالي مكاتب التموين الموجوده في كل مركز وفي كل قريه يا جماعه. النهارده مفتش التموين 5-6 بيحكموا محافظة، كيف يحكموا محافظة والكثير خونة وخارجين ومارقين على سلع المواطن الأساسية؟ يعني بصراحة جشع واحتكار وانتهاز في وسط ما احنا بنحارب، وشوف القوات المسلحة وشوف الشهداء اللي راحوا مننا، يعني لا يجوز على الإطلاق ان تبقى دي الوطنية المفروضة في الوقت اللي زي ده. سجل الجيش الجيوش في سيناء، ربنا ينصرهم ويرحم الشهداء ويجاوب المصابين سريعا. لابد ان التموين يرجع ليه الصلابه والصفوه كما كانت في الخمسينات والستينات يا جماعه. كمفتش تموين يلعب بلد يظبط بلد بس قبل ما يدخل ناصية الشارع. أشكركم وربنا ينصر مصر إن شاء الله والبقاء لله فوق أستاذنا ورئيسنا الكبير فاروق شوشة اللي مفروض تفتحوا يعني مداخلات لنا علشان نشارك في تأبينه. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا تليفون تاني, تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضراتكم ممدوح حسن أسيوط. اهلا وسهلا استاذ ممدوح. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. تحياتي لكم جميعا. اهلا وسهلا بحضرتك. ناديت على العرب وقلت امه واحده وقلنا معاك كلنا يد واحده. الغرب والشرق بيقول على العرب ارهابيين, عمر العرب ما كانوا ارهابيين, ده هم الغرب والشرق هم الارهابيين بيضربوا العالم العربي الاطفال والنساء. انا لا اهتم بالتومين, انا اهتم ان العرب كله يكون يد واحده. وشكرا. شكرا استاذ ممدوح. شكرا, شكرا, شكرا. يعني افكارك دايما متجاوز الازمات, بتبص لما هو ابعد وما هو اهم. يعني بنشكرك, لكن في ناس شدانا للحاله اللي احنا فيها وحاله يعني ارتفاع الاسعار. بنشكرك على كل حلو لحسك القومي العربي. انا الشعب وانا الشعب, انا الشعب وانا الشعب, لا اعرف المستحيل ولا ارتضي بالخلود بديلا. انا الشعب وانا الشعب, انا الشعب وانا الشعب, لا اعرف المستحيل ولا ارتضي بالخلود بديلا. انا الشعب وانا الشعب, انا الشعب وانا الشعب, لا مفتوحة كالسماء. أنا الشعب وأنا الشعب, أنا الشعب وأنا الشعب, لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب, أنا الشعب وأنا الشعب, لا أعرف المستحيل ولا هو المصري على طول الأزمنة لا يعرف المستحيل. عد احنا حتى كمان في أكتوبر رمز التحدي والصمود والعبور, وعملنا كل حاجة, وإن شاء الله بإذن الله طالما أدينا في إيد بعض إيد واحدة في كل حاجة هنقدر نواجه, سواء بقى جشع تجار انتهازيين احتكاريين خونة مش خونة, هنقدر نواجه كل ما يعرقل مسيرة مصر. ولينا بس كده ان احنا ننظر نظرة على الخريطة ونشوف اللي بيحصل. مظبوط, واجهناها قبل كده وانتصرنا, بس المسألة المرة دي ان في عدو جوه مصر. الاول كان التجار الجشعين دول حاجات يعني نشاز وخارج يعني اطار السلوك الطبيعي للمصريين, لكن المرة دي المسألة منظمة غير الاول. معانا تليفونات, اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بالكاتب الكبير استاذ احمد رفعت. اهلا بك يا فندم. اهلا بالساده المذيعات, بارك الله فيهم. نتعرف على حضرتك. محمد فريد احمد حسن. اهلا وسهلا. من ابو خليفه الاسماعيليه. احسن ناس يا فندم. اه مرحبا. دلوقتي الاسبوع اللي فات كان اجت عربيه محمله بالسكر, وبعدين يعني بعد كده يعني بداوا ايه يعني يوزعوها للتجار, يعني في ناس تاخد باكتتين سكر وثلاثة واربعة. ليه المجلس المحلي ومغزى يعني, بس يعني اسمحوا لي يعني ايه يكون يعني كده استاذ محمد يعني. ثانية واحدة بس, العربية دي مكتوب عليها ايه او تابعة لايه؟ مش عارفة هي قوات مسلحة ولا كده. المهم يعني لا, ما هو ما عشان نعرف بس مين اللي بيوزع يعني, ما ممكن تكون ده من السلع المحتكرة, فاحنا عايزين نفهم الموضوع من اوله. هي اجت فين؟ في المنفذ, عند المنفذ, عند المجلس المحلي, والمجلس المحلي طبعا قاعد ايه يوزع فيها. في ناس بتاخد بالباكيتة والباكيتتين والثلاثة. ليه ما يعني ليه المجلس المحلي ما يزعش مثلا بالميكروفون بتاع كده ويقول ان في عربية سكر وصلت, يا جماعة تعالوا يعني يدوا الواحد يعني يوم 5 كيلو بس كفاية للفرد 5 كيلو بدل ما الناس تاخذ بكتتين وثلاثة واربعة. بس هذا المعنى كده والاحتكار والتجار. وبعدين مباحث التومين لما بتيجي تبص تلقي كل التكاكين كفرت. مين اللي بيقول لهم او مين اللي بيتصل بيهم؟ بس مين اللي بيتصل بيهم؟ طيب بياكد ان في لخبطه وفي نعم. ارتباك المفروض يتنظم. بقالنا حوالي دقيقه على الموجز ومعانا تليفون. اتفضل يا فندم. عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد رفعت؟ اهلا بيك فندم. ربنا يديك الصحه والعمر ان شاء الله انت والمذيعتين العظيمتين دول. اهلا بيك. انا فندم الشيخ عبد الغني الديري ابو منع بحري مركز ديش محافظه قينا. اهلا مولانا. تفضل. الله يبارك فيك. زمان يا استاذ احمد كان المفتش في اي مصلحه مش في التموين بس في اي مصلحه كان يجي متخفي ما حدش يعرفه. النهارده تجيني حمله اول البلد يعني مثلا في قريه زي قريتنا تيجي اول البلد عربيه في ظرف دقيقه واحده تبص تلاقي كل الدكاكين قفلت. ليه؟ في حمله يا جماعه واحد بيجري كده في الشارع او عن طريق التليفونات. انا عاوز بقى يا فندم زي ما قال استاذنا حسن بغدادي عاوز كل ما واحد يتمسك احكام فوريه وسريعه لان دي خيانه عظمى كما قال زي ما قال الاخ السابق. حكم سريع ونشرة تيجي في التلفزيون او في الراديو او في الجورنال ان احنا قبضنا على فلان بتهمة كذا والحكم عليه بكذا. وشكرا يا فندم. شكرا جزيلا للشيخ عبد الغني الديري. شكرا. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة تقرأه جيهان طلعت. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء مع الاستمرار في مراعاة محدود الدخل. كما أكد الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير مشروع بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة. عقد مجلس المحافظين اجتماعا اليوم برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التقارير المتعلقة باستكمال المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظات. كما يبحث الاجتماع الخطوات اللازمة لحل مشكلة العمالة وتطوير منظومة جمع وتدوير المخلفات بالإضافة إلى متابعة الجهود المبذولة لتوفير السلع وضبط الأسعار. أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب رفضه التام للإدعاءات التي تهدم تشريعات من القرآن والسنة. جاء ذلك خلال كلمة الإمام الأكبر أمام المؤتمر العالمي لحصار فتاوى العنف في الغرب تحت عنوان التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد شيخ الأزهر في كلمته على خطورة الفتاوى المضللة على استقرار المجتمعات. لقي 10 أشخاص مصرعهم اليوم في انفجار سيارة ملغومة جنوب العاصمة العراقية بغداد. وأفاد مصدر أمني بأن الانفجار الذي وقع أثناء مرور قافلة تقل مقاتلين شيعة عند نقطة أمنية أسفر أيضا عن إصابة 25 شخصا آخرين. ويتزامن هذا الهجوم مع بدء القوات العراقية في وقت سابق اليوم عملية عسكرية لتحرير مدينة الموصل ثاني كبرى المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. لقي 12 مدنيا مصرعهم بينهم 5 أطفال اليوم جراء غارات استهدفت حي المرجة الذي تسيطر عليه فصائل مسلحة شرق مدينة حلب السورية. وذكرت مصادر حقوقية أن الغارة أسفرت أيضا عن تدمير عدة مبانٍ وأن هناك عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض وبذلك ترتفع حصيلة القتلى جراء الغارات والقصف على الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة في حلب إلى 45 مدنيا على الأقل خلال 24 ساعة الأخيرة. أعلن وزير الداخلية في النيجر تعرض السجن الواقع شمال العاصمة نيامي الذي يضم سجناء تابعين لمجموعات متطرفة اليوم لهجوم في محاولة لتحرير السجناء. هذا وأكد وزير الداخلية مقتل عدد من المهاجمين الذين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تمشيط المنطقة الواقعة حول السجن لاعتقال المهاجمين الآخرين الذين لاذوا بالفرار. أعلنت أوكرانيا اليوم مقتل قائد عسكري للمتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا إثر انفجار قنبلة في إقليم دونتسك شرق البلاد. واتهم مسؤول بارز في الإقليم الذي يسعى للانفصال عن كييف، اتهم الرئيس الأوكراني بانتهاك الهدنة المعلنة مع روسيا. سيداتي سادتي، من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة. الآن نستكمل لقاءنا الإخباري بهذا البرنامج وراء الحدث. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة، بدأت اليوم بالقاهرة فعاليات المؤتمر العالمي لمواجهة فتاوى العنف في الغرب، والذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، والذي يستمر لمدة يومين. حول هذا الموضوع يدور هذا اللقاء، ومعنا فضيلة الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء. فضيلة الشيخ، تحدثنا عن فعاليات هذا المؤتمر وأهم ما جاء خلال افتتاح اليوم، جلسة اليوم. شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برحب بحضرتك وبالسادة المتابعين المستمعين. في الحقيقة عندنا شيء يسمى بفقه الأقليات. فقه الأقليات هذا فقه نوعي، فقه نوعي بمعنى إن له أحكام تتعلق به قد تختلف في كثير من الأحيان عن الأحكام الشائعة في كتب الفقه، لأن كما تعلمنا وكما نعلم طلابنا الفتوى لا تتكون من الحكم الشرعي فقط، إنما تتكون من الحكم الشرعي مع ملاحظة واقع المستفتي. واقع المستفتي هذا قد يكون متغير، يتغير بتغير الأشخاص، بتغير الأحوال، بتغير الأزمنة، بتغير الأمكنة، ومن هنا كانت الفتوى صنعة، يعني فن خاص يتطلب مهارات معينة. لا يمكن للإنسان أن يكتفي إذا أراد أن يتصدر للفتوى بأنه يفتي بما هو قد تم كتابته وتدوينه في الكتب فقط، لابد عليه أن يحصل مهارات زائدة وبعدها يستطيع أن يفتي الناس. هذا المؤتمر يلقي ويسلط الضوء على هذا الجانب، جانب ما يتعلق بفقه الأقليات. الأقليات هي المجموعات المسلمة التي تعيش في بلاد أو في دول الغلبة العددية فيها تكون لغير المسلمين، ثقافة مختلفة عن ثقافتنا، معطيات مختلفة عن المعطيات المفترضة في واقعنا المعاصر أو في بلادنا. من الذي يرشد هؤلاء إلى أحكام دينهم؟ المفترض أن الذي يرشد هؤلاء إلى أحكام دينهم هم العلماء المتصدرون في هذه الأماكن، في الجاليات، في المساجد، في كذا إلى آخره. فقد الشيء لا يعطيه. إذا أردت أن ترشد الناس لابد عليك أن يكون معك المصباح الذي يمكن أن ترشدهم به. هيا بنا نتكلم في هذا المؤتمر عن ما يجب أن يتوفر ويتوافر لهؤلاء الذين يرشدون الأقليات المسلمة. كيف ما الذي يمكن أن نقدمه لهم؟ كيف يمكن أن نكونهم ونعدهم إعدادا علميا راقيا يجمع بين الأصالة والمعاصرة؟ كيف يمكن أن نجعلهم يستفيدون من مناهج السابقين ولا يقفون عند مسائلهم؟ كيف يمكننا أن نجعلهم مدركين لواقعهم؟ فضيلة الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا لك. وشكرا لكم سيدتي وسادتي، وهذه تحياتي نبيل عبد الوارث من استوديو المراسلين. وراء الحدث. إلى هنا أيها السادة ينتهي هذا اللقاء الإخباري قدمناه لكم من القاهرة. الثانية والنصف إن شاء الله نوافيكم بالفترة الإخبارية الثانية عبر موجتنا. ورجعنا لحضراتكم مستمعينا ومواجهة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. بنجدد لحضراتك التحية. وموضوع حلقة هذا الأسبوع مواجهة جشع التجار وإعلام الشر باعتبارهما ضلعا مثلث الخطر على مصر والمصريين. إنه جزء من الرسائل والاتصالات يجي على الجشع وجزء يجي على إعلام الشر. لكن واضح انه كله مركز على الجشع. كله مركز على في الجشع. في رساله يساعدنا يعني ومهم. ورغم ان احنا قلنا ان التشريعات محتاجه تعديل عشان نعرف نواجه، لكن الناس بتطالب زي ما حضرتك شايفه استاذ هاني استاذ شيرين. لكن احنا سعداء ان هم بيطالبوا وانه ما فيش قوانين عشان بس مجلس النواب يسمع تمام. والرأي العام ده يعمل ضغط، احنا عايزين ضغط ده يزيد عشان مجلس النواب يستجيب في الاخر ويغير التشريعات. صحيح. الرساله بتقول من يرحم عدوه يقسو على نفسه، لابد من تنفيذ الاحكام على المجرمين والمفسدين. معنى ده اللي احنا بنقول، بس يبقى في احكام الاول، يعني يبقى في قوانين تشريعات عشان يصدر احكام والاحكام تنفذ بالضبط، ويبقى في سرعه في تنفيذ الاحكام. معنا تليفون، اتفضل يا فندم. مساء العندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقرف يا معذبين. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك محمد حسان. محمد معك. اهلا وسهلا استاذ محمد. والله يا استاذ احمد التجار بتوع مصر مش ممكن ينفع فيهم الا التسعيره الجبريه. ثانيا يقولوا المباحث التموين بتراقب الاسعار، فين الاسعار قوم هتراقبها المباحث التموين؟ ما دام ما فيش اسعار جبريه يبقى هتراقب الاسعار ازاي؟ انا معاك والله، انا مقالي النهارده بالعنوان ده بعاول التسعيره. حاجه غريبه انه ما دام ما فيش حاجه في اسعار يبقى انا هرفع على مزاجي وانت ما هتقدرش تحاسبني. طيب شكرا جزيلا ليك. ونفس الفكره برضو مطالب الناس في التشريعات الجديده تحال يعني بالكامل الى مجلس. والله انا جمال عبد الناصر كان عامل التسعيره الجبريه، المفروض عبد الفتاح السيسي المفروض يعمل تسعير جبرية زي جمال عبد الناصر ما كان عامل. ما كان هاي كنا المفروض نمشي في مسار السوري، لكن الناس ضغطت بقى في ان نمشي في النظام الشرعية الدستورية. عمل الدستور اكد على موضوع السوق الحرة وعملت قوانين بتاكد على السوق الحرة. السوق الحر ده الرئيس السيسي يعني ما يعني ملوش ذنب، الدولة كلها ورثت القوانين دي من قبل كده. السوق الحر ما ينفعش يا استاذ. انا معاك تماما، انا مأيد حضرتك. استاذ محمد حسين شكرا جزيلا لحضرتك ونورتنا. شكرا. مستمعينا الاعزاء يسعدنا تواصل حضراتكم على 9110، ويجب ان تتضمن الرساله رقم 3. استاذ احمد في رساله جت بتقول يا ريت تطمنا بالنسبه لدعوه 11 11، وجزاكم الله خيرا على موجات البرنامج العام. طبعا مش موضوع الحلقه، بس بنشكر يعني صاحب الرساله او صاحبتها. لكن انا من انصار تجاهل الموضوع تماما، وانه ملوش اي معنى ولا هيبقى فيه اي حاجه. نعم. ما لم تكن هناك يعني رغبه في اعمال ارهابيه، لكن مش هيبقى فيه حاجه تانية. طبعا انا شايف من مقدمات الموضوع الاسابيع اللي فاتت الاجهزه الامنيه صحيه على قدم وساق. نعم. وعامله مجهود محترم وسابقه بمعلوماتها وباجراءاتها، وبقت الضربات الآن استباقية. نعم. وليست رد فعل جماعات العنف وكل جماعات التخريب، بس أهم حاجة وعي الشعب. مظبوط. لكن يبقى يوم طبيعي الناس تمارسه بشكل طبيعي، وهو أعتقد يوم جمعة. ما قالوا 9 أكتوبر، قالوا أيام كتير. اسمحوا لي مستمعينا الأعزاء أن أنوه لحضراتكم على أرقام التليفونات 42 60 800 و 42 60 801 و 802 و 803 و 804 للي عنده أي معلومات تؤدي إلى ضبط محتكري سلعتي السكر أو والغلس. اللي عنده هو شكوى بشكل شخصي أو اللي عنده شكوى طبعا بشكل شخصي. طب نمعنا اتصال تليفوني قبل انتهاء الفترة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. والله انا ببلغ عن شكوتين. اولا الاحتكار، المفروض اي تاجر يتمسك يتعلن عنه وياخد احكام سريعه. ده بالنسبه للسكر والرز تمام، وموجود كل حاجه. لكن الحاجه اللي بتحز في نفسي لما انا عندي شقه وبدفع ليها 110 وما عنديش لا جهاز تكييف ولا عندي سخان ولا عندي اي حاجه، والاقي طريق المنيب من بدايه محطه المترو بتوع العيش وبتوع الفكم مولعين كل واحد 20 لمبة و30 لمبة من اللمض الفلورة الكبيرة. فين مباحث الكهرباء لما الرئيس النهاردة مجتمع بالمهندس محمد شاكر؟ صح. صحيح. وزير محمد شاكر وبيقول له يعني اتابعوا وحاولوا تقننوا الوضع بالنسبه للناس اللي سارقين الكهرباء. يبقى ازاي الناس دي على مرأى ومسمع على طريق سريع المنيب لغايه الحامضيه؟ وطبعا في بعد كده انا ما اعرفش، وقبل كده قال ما اعرفش. طبعا يعني تقصد انهم واخدين من الخط العمومي تقصد يعني سارقين كهرباء وبيولعوا الواحد منهم مش واخد لمبه ولا اثنين، واخد 40 لمبه و 30 لمبه و 20 لمبه وبيعدي عليهم مسؤولين. فين المسؤولين من الكلام ده وبتوع العيش اللي هو حصلين. هو الرئيس في اجتماعه اليوم يا فندم مع وزير الكهرباء والطاقه اكد اهميه الاستمرار بكل حزم في مواجهه الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير مشروع. ان شاء الله باذن الله نلاقي اجراءات حاسمه خلال ساعات في النهارده. والله بنحييه، ويا ريت كل الناس زيك كده تبلغ عن المظاهر السلبيه ومظاهر العدوان على المال العام. نشكرك وبنحييك. واحنا بنشكر وجود حضرتك معانا على هواء البرنامج العام، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، نورتنا يا فندم. وعلى طرح هذا الموضوع اللي الكثير من الساده المستمعين يعني تواصلوا معانا بشانه. كنا معكم سيداتي سادتي امام الميكروفون جيهان طلعت وشيرين صفوت، على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله، الاعداد وكل الشكر له الزميل اشرف البهي، الاخراج هبه فؤاد. أحزان يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان. مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره بكره كمان وكمان. هنا ورايا يا مصر يا بلد، هنا ورايا مفيش احسن. هنا ورايا يا مصر يا بلد، هنا ورايا مفيش احسن. هنا ورايا تنور كل متنا، من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل متنا، تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأدب.